الترفيه عن أنفسهم مثل هذه الأشياء، تجد يقلد شيخا معينا أو يقلد خطيبا أو يقلد كذا في حركته أو طريقة صوته، يقصد بذلك الاستهزاء، فهذه من الغيبة المحرمة. وطبعا هي في الطلبة في المدارس والجامعات للأسف الشديد شائعة جدا، شائعة جدا سخرية الطلبة من أساتذتهم، وهذا لا شك أنه من سوء الخلق ومن نكران المعروف الذي يجزيه إليه أستاذه، حتى الذي يعلمك علما دنيويا له حق عليك وما ينبغي الاشتغال به يعني غيبة. بعض الناس عندهم هواية نقد الخطباء، يخرج من الخطبة وفي الإنسان بعد صلاة الجمعة يكون معدل التوبة يكون في أقوى درجات الاستعداد، لماذا؟ لأن العد هيبدأ الجمعة إلى الجمعة كفارة النبي بينهم، فما يكون أول الخطيبة غيبة، وغيبة مين؟ في اللي كان بيخطب الجمعة، واضح؟ فيبدأ الأسبوع بالغيبة، هي المفروض الجمعة إلى الجمعة كفارة النبي بينهم. يعني المفروض تكون سخنة الإيمان والورع بعد خطبة الجمعة، لأن لسه هيبدأ يعد لحد الأسبوع الجاي، فما يكون العد بادئ بمفيدة متقدمة، ومن بعدها بيوم ويومين هيعمل إيه؟ فالمفروض الإنسان يعني بالذات بعد خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة يكون في أعلى درجات الاستعداد للاحتراز عن المعاصي، لأن لسه قدام أسبوع. فينبغي الإنسان يعني يكف عن مثل هذا، هناك هواية عند بعض الناس في النقد وغيبة الخطباء والكلام عليهم بمجرد ما يقبل الخطبة، فهذا لا شك يعني مما لا ينبغي. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والثناءة عليه فهو حرام. إن كان يقصد التنقص يعني العبرة في موضوع الغيبة، والميزان هو إن كان يريد التنقص وضع التشنيع، لكن إن أراد بيان غلطه بيان الحق وليس نية التشنيع لئلا يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس بغيبة بل نصيحة واجبة يتاب عليها إذا أراد ذلك. كذلك إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس بغيبة، لأن الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو ذكر جماعة معينين. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد. إذا كان المخاطب الذي تخاطبه يفهم من الذي تقصده فهذه غيبة، كأنك عينت اسمه، ما دام الذي تكلمه يعرف من الذي تقصده فهذه ذكرك لهذا الشخص بما يكره. نعم أنت لم تذكره باسمه ولكن ذكرت من صفاته ما يجعله متعينا عند المستمعين لحصول التفهيم. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم به الصريح، تؤدي إلى نفس الوسيلة الغاية وهي التنقب وذكر المسلم بما يكرهه. مثلا يقال لأحدهم كيف حال فلان، يرد يقول الله يصلحنا، الله يغفر لنا وله، ربنا يصلحه، نسأل الله العافية. هي الظاهر الورع والتورع والتحرز من الكلام. طبعا ما الذي يفهم واحد يقول لك كيف حال فلان، يقول ربنا يعافينا، الظاهر يدعو والبقر الورع يعني بلغ الزر عنده، لكن في الحقيقة هذه غيبة صحيحة. وقلت يقول الله ربنا يعافينا، ربنا يكفينا شر الدنيا، أو أي مثل هذا تعريض، لكن في الحقيقة هو تنقيص لأخيك المسلم. فينبغي الاحتراز، لأن الشيطان يعني على العباد الذين ليس عندهم علم أيضا يعني يلبس عليهم بهذه الطريقة. يقول كقوله الله يصلحنا، لما يسأل عنه الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياء، إزاي فلان أخبره إيه؟ الله يتوب علينا. وما هم ألف ما قال شيء في الظاهر، لكن هو يقصد التنقص ويحصل به التسهيم تنقيص أخيه. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة. كذلك إذا قال والله كلنا مذنبين وكلنا مقصرين وفلان ابتلي بشيء احنا كلنا مبتلين به، هو عايز يعمم عشان يخفف الجريمه، لكن بلا شك اوصل رساله ايه؟ ذم اخيه وبين انه ابتلي، والله احنا كلنا بشر وكلنا مبتلون بما ابتلي به فلان، فيقصد لما يتكلم بهذه الصيغه يخفف من يعني جريمته. او يقول مثلا والله ما له حيله في هذا، كلنا نفعله، كلنا نفعل هذا الشيء.